لقد شيدوا بآيات القرآن وكلماته عالمًا جديدًا يهتز نظره ويتألق عظمه ويتفوق روعةً وسموًا وكمالًا واقتدارًا. أجل، كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد؟ ولكن سيزول العجب وتتوارى الدهشة خجلاً وحياءً إذا ما علمنا أن الذي رباهم وأن الذي علمهم هو أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ملأ قلوبهم إيماناً ويقيناً وصدقاً وإخلاصاً وعزماً، وجعل حياتهم تتفجر روعةً ونسكاً وإنتاجاً وعملاً. إنه ابن عبد الله، ومن لكل هذا سواه؟ فلقد عاشوا معه ورأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهره وعفته، رأوا صدقه وأمانته، رأوا حنانه ورحمته، رأوا عقله وبيانه، رأوا رجلا عظيما شامخا شاهقا عليا. لا يدرون هل استطال رأسه إلى أن ارتفع إلى كواكب الجوزاء فعانقها، أم اقتربت منه كواكب الجوزاء فتوجت. إنه ابن عبد الله الذي زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا أحبتي في الله لنعيش هذه الدقائق مع تلميذ تربى على يد هذا الأستاذ الكبير والمعلم العظيم. هيا أيها الأحبة لنعيش مع شاب آخر بعد أن عشنا في اللقاء الماضي مع معاذ بن جبل، هيا لنعيش اليوم مع شاب آخر نقدمه لشباب الصحوة الإسلامية بصفة خاصة، نقدمه لهذا الشباب قدوة طيبة ومثلا أعلى في وقت قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه الفارغون والتافهون والساقطون، ليكونوا القدوة والمثال من ناحية أخرى كما ذكرت. وهؤلاء الذين تعتز بهم أممهم وتقدمهم لأبنائها على أنهم القدوة وعلى أنهم المثال، لو وضعوا إلى جوار عظمائنا ورجالنا وأبناء ديننا وإسلامنا لكانوا بمثابة الشمعة التي جاءت لتضيء في حضرة الشمس في رابعة النهار. هذا إن أحسننا الظن بهؤلاء الذين يفخر بهم ويعتز بهم ويكرمون على شاشات التلفاز في الليل والنهار، وشتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. تعالوا بنا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي أول الدعاة وسيد التقاه الذي ترك الدنيا بمتاعها من أجل الآخرة ونعيمها، الذي رضي بالهجرة بعد القرار وقبل الجوع بعد الشبع واطمأن للفقر بعد الغنى واستبشر واطمأن بالعذاب بعد النعيم. إنه غرة فتيان قريش، وأوفاهم شبابا وبهاء وندرة وجمالا، إنه لؤلؤة ندواتها وزهرة شبابها وأعطر رجالها وقطب الرحى بين أبنائها. إنه الفتى الريان المدلل المترف المنعم الذي نال من تدليل وحب أبويه ما لم ينله شاب آخر في مكة كلها. فلقد عاش في بيت غني ثري من بيوتات مكة شرفها الله، فاكتنفته النعمة من كل ناحية ومن كل جانب. ومن هنا أيها الأحبة، ومن هذه الساعة دخل هذا الشاب النقي صراعا رهيبا مع نفسه بين بيئته الجاهلية بكل موروثاتها من نعيم وجاه وملك وثراء وبذخ وحسب وشرف ونسب، وبين هذا الكلام وهذا الحق الأبلج الذي بدأ يسمعه لأول مرة يخاطب أعماق أعماق وجدانه. ما هذا الهراء؟ ما هذه الأصنام؟ ما هذه التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر؟ هل هذا الكون خلقته هذه الأصنام؟ هل هذه الأصنام هي التي تستحق أن تعبد؟ كلا، إنه هراء لا بد من البحث عن الحق والحقيقة. وإذ بهذه الحقيقة تتجلى في كلمات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك ومجاهل الوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان. ولكن لم يطل الصراع ولم يدم التردد، فها هو الفتى الكريم يخطو أولى خطواته على الطريق إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لقد انفتح عقله ووجدانه للحق وسرى النور إلى قلبه. ها هو الفتى الكريم يأخذ مكانه بين الصحب الكرام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولم يكد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات القرآن وتنساب الآيات الكريمة من قلب محمد بن عبد الله متألقة على شفتيه نورا ولؤلؤا، وإذ بهذه الآيات تأخذ طريقها إلى القلوب مباشرة قبل الأسماع. وهل هناك قارئ يوصل القرآن إلى القلوب غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وتجد الآيات طريقها إلى قلب هذا الفتى الكريم المبارك ليكون فؤاده في هذه الليلة الكريمة هو الفؤاد الموعود بكل خير. وسرعان ما تمتد يد الحبيب صلى الله عليه وسلم برحمة وشفقة وحنان لتلامس هذا الصدر المتوهج وهذا الفؤاد المتوثب، ليحس الفتى بسكينة عميقة بعمق المحيطات والأنهار. ولأول مرة، وإذ بالكلمات تسابق شفتيه وتتردد مشرقة، يردد الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودموع الخشوع والفرح تنحدر على وجنتيه كحبات لؤلؤ. إنه الفتى الذي تحول في لمح البصر من أقصى مجاهل الوثنية إلى أقصى رحاب التوحيد والإيمان. إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراكم ما مصعب؟ ويخفي مصعب إسلامه عن أهله وعن قومه كما يفعل المسلمون آنذاك، انسجاما مع المنهج الحركي للدعوة الإسلامية في طورها السري. ولكن لم يستطع مصعب أن يخفي إسلامه لفترة طويلة من الزمن. أجل، وهل يستطيع أن يخفي سيم الإيمان على وجهه؟ هل يستطيع أن يخفي سيم الإيمان الذي أشرقت على وجهه وتحولت وترجمت فورا إلى سلوك وواقع حياة؟

ورضي بهذا العذاب وهذا البلاء، أعطر فتيان مكة وأنعم فتيان مكة، يترك النعيم، يترك الجاه، يترك الثراء، يترك المتاع، يترك الأموال، يترك الدنيا كلها من أجل الله جل وعلا ورسوله والدار الآخرة. يا له من درس لمن تركوا ميادين دعوتهم وراحوا يلهثون وراء الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، وأفتوا بغير ما يرضي الله جل وعلا. يا له من درس! إن الكراسي إلى زوال، وإن المناصب إلى فناء، وإن الدنيا بأسرها حطام زائل. يتنازل مصعب عن كل هذا ليلبس هذا الفتى المنعم أخشن الثياب، وليجوع يوما وليشبع يوما، بعد أن كان إن مر في طريق بالأمس القريب في مكة قالوا لقد مر من هذا الطريق مصعب بن عمير، أعطر الفتيان وأنظر الشباب وأبهى الشباب حلة، يلبس أخشن الثياب ويجوع يوما ويشبع يوما. إنها التضحية، إنها قصة فداء، شرف لجميع بني الإنسان. إنه مصعب الخير رضي الله عنه وأرضاه. إنه يعلم يقينا أن الدنيا بزخارفها وسلطانها إلى زوال وإلى فناء. مهما طالت دنياك أيها الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يلبس أخشن الثياب ويأكل الجلد مع أستاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم وورق الشجر، ولكن روحه التي سمت بالعقيدة ووجهه الذي أشرق بالإيمان قد جعل منه إنسانا يملأ الأعين جلالا، ويملأ القلوب محبة وتقديرا، ويملأ النفوس هيبة ووقارا. وفي وسط هذه المحن أيها الأحبة يبزغ نور جديد يبدل الظلام ويجدد الأمل. في صحراء مكة المقفرة نفر من الأنصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، تلك البيعة الكريمة المباركة التي حطمت جدرانا سوداء حجبت عن الدنيا أنوارا للآخرة، تلك البيعة الكريمة المباركة التي راحت تصرخ في هذا الإنسان الذي التحف بقشور الوثنية المظلمة لتنادي في أعماقه وتقول له قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاعبده وحده واسجد له وحده واذبح إليه وحده وانظر إليه وحده واحلف به وحده. تلك البيعة الكريمة المباركة التي راحت تصرخ في أعماق هذا الإنسان الذي راح يتمرغ في أوحال الرذيلة والمعصية، وتقول له لا تدنس أنفاس حياتك برائحة البغايا المنتنة. تلك البيعة الكريمة التي راحت لتلاحق ذلك الرجل الذي يمضي نحو المقابر كالغضب وتقول له ويحك، تهزه من كتفيه بعنف، قف، إلى أين أنت ذاهب؟ ما هذا الذي تحمله على ظهرك؟ إنه ما زال حيا، إنها ابنتك، نبض حياتك، ثمرة فؤادك، شريانك ودمك. ما الذي جنته لتهيل عليها التراب وهي حية وتبلل قبرها بدموع تناشدك ذرة من رحمة وبقية من حنان. إنها البيعة المباركة التي أشرقت بشمس جديدة على الدنيا، ويحملها الأنصار ويسابقون الريح وينطلقون من مكة إلى المدينة المنورة بهذا النور الجديد وبهذه الحياة الجديدة. ولكن سرعان ما يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا يا رسول الله رجلا من أصحابك يدعو الناس بكتاب الله جل وعلا، فإنه أحرى أن يتبع. والحديث حسن، فإنه أحرى أن يتبع. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه، من يختار لهذه المهمة الصعبة العسيرة؟ من يختار لهذه الأمانة الكبيرة الكبيرة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الذي سيختاره سيجعل بين يديه مصير الإسلام في المدينة، والمدينة هي الأمل المرتقب بعد صدود أهل مكة وعنفوان وطرد أهل الطائف. إذن فبلا مبالغة، إن هذه القضية هي أخطر قضية للإسلام حين ذاك. من يختار صلى الله عليه وسلم؟ ويختار الحبيب أول الدعاة وسيد التقاه، مصعب الخير رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي تمرس وصبر على البلاء. لقد هاجر إلى الحبشة مرتين وتحمل الأذى ونجح في الاختبار نجاحا بقوة واقتدار. إذن فلتذهب يا مصعب الخير إلى المدينة المنورة لتعلم الناس الإسلام، ولتفقه الناس في دين الله جل وعلا، ولتقرأ القرآن عليهم غضا طريا، اسمعوا، ولتقوم بدور رسول الله في مكة في المدينة المنورة. يا سبحان الله، أي شرف هذا، وأي مكانة هذه التي يتبوأها مصعب، يقوم بدور رسول الله في مكة، يقوم بدوره في المدينة المنورة. نعم، إنهم الرجال، إنه الداعية الذي كان مثلا وقدوة، نستحق بجدارة أن نرفع رؤوسنا لتعانق السماء لنقول إنه داعية رباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب مصعب أيها الأحبة وهو يعي رسالته ويقدر أمانته، وينطلق إلى المدينة المنورة، وينزل ضيفا على أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن مصعبا لا يملك مالا ولا أهلا ولا بيتا ولا سيارة ولا سلاحا، بل إن الدعوة هي ماله، هي بيته، هي سيارته، هي سلاحه، لا يملك شيئا إلا أن يدعو. وكذلك أقول لإخواني من الدعاة، نحن لا نملك إلا الدعوة ولا نملك إلا القلوب، فلنتعلم من هذه الدروس. ولذا فأنا ركزت أننا ما نسرد هذا لمجرد التسلية والاستمتاع، وإنما ليربى الجيل على أخبار وسير هؤلاء الأطهار. وانظروا أيها الأحبة، لقد نجح سفير الإسلام الأول في المدينة المنورة نجاحا منقطع النظير، وحول مصعب رضي الله عنه المدينة إلى جنان خضراء، فلقد أشرقت عليها حياة جديدة، أشرقت عليها شمس التوحيد. ولكن من يحملون في صدورهم صخورا وحجارة أزعجهم هذا الإيمان وهذا النور، وضيق عليهم أنفاس حياتهم تلك البهجة، فراحوا إلى سيدهم معاذ بن جبل ليضع سعد بن معاذ ليضع سعد بن معاذ حدا لهذا الأمر الذي استفحل. والحديث حسن بشواهده كما رواه ابن سعد وابن إسحاق. فانظروا إلى هذا الحوار الكريم الذي دار بين سفير الإسلام الأول وبين سيدين من سادات القوم، بين أسيد بن حضير وبين سعد بن معاذ، وكان ما زال على الشرك. وصل الخبر إلى سعد فقال لأسيد: لا أبا لك يا أسيد، ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أقبل علينا في دارينا ليسفها ضعفاءنا؟ اصجرهما وانههما. وأخذ أسيد بن حضير حربته أيها الأحبة، وانطلق إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة اللذين ذهبا إلى حائط في دار بني ظفر، في رحلة إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. وها هو مصعب الخير وأسعد بن زرارة يجلسان مع مجموعة ممن أسلموا لله جل وعلا في ذلك الحائط، ويأتي أسيد ويركز حربته ويقف عليهما متشتما قائلا: ما الذي جاء بكما إلى ديارنا لتسفهان ضعفاءنا؟ اخرجا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. وينظر مصعب نظرة مبتسمة، نظرة مشفقة حانية إلى سيد القوم، ويقول له: أو تجلس فتسمع مني؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان فيه شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكره. فقال أسيد: والله لقد أنصفت. فركز حربته وجلس بين يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ويدعوه مصعب للإسلام، ويقرأ عليه آيات القرآن التي لو تنزلت على الجبال لصدعتها. تتنزل آيات القرآن على قلب أسيد كحبات الندى على الزهرة الظمأة، ويتفتح ذلك القلب النقي، وتشرق تلك الفطرة السليمة. ويقول أسيد بن حضير كما قال أسعد ومصعب: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، ماذا تصنعان إن أردتم أن تدخلوا إلى هذا الدين؟ فقال: تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي لله ركعتين. فقام أسيد بن حضير الذي كان منذ لحظات إعصارا يزمجر وزلزالا يدوي ويصرخ، يتحول إلى عصفور مبلل بماء المطر، إلى حبات ندى، إلى نسمات هواء وادعة تمر على الوجه في فصل الربيع بأنفاس الزهور. يتحول هذا الأسد الذي كان يزمجر إلى هذا، ويقوم مسرعا ليغتسل ليطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق بين يدي الداعية العظيم، ويركع لله ركعتين. ثم ينظر إلى سعد، إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، ويقول: إن ورائي رجلا هو سيد قومه، لو اتبعكما لم يبق واحد من قومه بعد اليوم إلا على الإسلام، وإني سأرسله إليكما الآن. وينطلق أسيد بن حضير يتحرك لدين الله فورا. ليس هناك وقت للجلوس، ليس هناك وقت للسكون، وإنما ليتحرك فورا لدين الله جل وعلا بعد أن شرح الله صدره للحق وبالحق. ويذهب إلى سعد وينظر إليه سعد بن معاذ ويقول لقومه: أحلف بالله أن أسيد بن حضير قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. ماذا فعلت يا أسيد؟ قال: نهيتهما وزجرتهما ولم أرى بهما بأسا، وأجابني إلى كل ما أريد، وقال لي: إن أحببت إن رأيت شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكرهه، ولكني سمعت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وقد علموا أنه ابن خالتك ليخفروك أي لينقضوا عهدك. فغضب سعد بن معاذ وقام غاضبا لما سمع من خبر بني حارثة، وأخذ الحربة من أسيد بن حضير وقال: ما أراك فعلت شيئا؟ وانطلق سعد بن معاذ غاضبا إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فوقف عليهما متشتما وقال لأسعد بن زرارة وهو ابن خالته: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من قرابة ما رمت هذا مني. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع مني، فإن رأيت خيرا قبلته، وإن رأيت ما تكره عزلنا عنك ما تكره. قال: والله لقد أنصفت. وركز الحربة وجلس بين يدي الداعية الكبير العظيم الحليم الصبور رضي الله عنه وأرضاه، فيعرض مصعب عليه الإسلام، ويقرأ مصعب عليه القرآن، وكانت فطرا سليمة نقية تقية سرعان ما تتفتح إلى الحق كتفتح الزهرة لحبات الندى التي تتنزل عليها في يوم شديد الظمأ وشديد الحرارة. ونظر سعد بن معاذ إلى الداعية الكبير وقال: والله ما أحسن هذا الكلام وأجمله، فما تصنعان إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقالا له: تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ فاغتسل وطهر ثيابه وشهد شهادة الحق بين يدي مصعب وصلى لله ركعتين، ويتحرك لدين الله على الفور. لا وقت للراحة والسكون والهدوء، لا مكان للمكاتب المكيفة والفراش الوثير. وينطلق سعد بن معاذ إلى قومه، إلى بني عبد الأشهل: يا قوم، ما تعلمون رأيي فيكم؟ فقالوا: أنت سيدنا، أنت سيدنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا. فيقول سعد بن معاذ: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فلم يبت، لم تمر الليلة على دار بني عبد الأشهل إلا وقد أسلم كل رجل وكل امرأة، وشهد الجميع أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لك الله يا مصعب الخير، رضي الله عنك يا من ذكرك عطر للحياة. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا مصعبا خير ما جزى صالحا أو مصلحا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، والله كم كانت سعادة النبي صلى الله عليه وسلم بداعيته العظيم الكريم المبارك يوم أن رجع مصعب في العام التالي مباشرة بوفد من المسلمين يتكون عددهم من 70 مؤمن ومؤمنة، وهو الذي ذهب إليهم من بضعة أشهر، ولم يكن هناك إلا 12 رجلا يوحد الله جل وعلا في المدينة المنورة. عاد 70 دفعة واحدة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إلى المدينة المنورة، بعد أن غرس فيها مصعب شجرة الإسلام وتعهدها بالرعاية والعناية، فأينعت وأثمرت. أثمرت ماذا؟ أثمرت دولة للإسلام تمنعه وتحميه. وهكذا ينبغي أن نعي الدروس. وحينئذ أرادت قريش أن تقضي على الموحدين حتى في المدينة المنورة، وانطلقت الشرارة الأولى للجهاد في سبيل الله بغزوة بدر الكبرى. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لمن يرفع لواء الجهاد، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رفع لواء الدعوة قبل ذلك. يرى النبي مصعب بن عمير ليدفع إليه لواء الجهاد مرة أخرى، وإن من عرف وصبر غور ميادين القتال يعلم أن اللواء هو البصمة التي باتجاهها يتحدد مصير المعركة. فإن كان اللواء خفاقاً عالياً وصاحب اللواء يزأر من حين إلى حين بتكبيرة ترج أرض الميدان رجاً، ارتفعت المعنويات. وإن سقط اللواء ونكس، نكست المعنويات على الفور. وينطلق مصعب بن عمير ليرفع لواء الجهاد بعد أن رفع لواء الدعوة، وينصر الله جنده، ويعز الله هؤلاء الفقراء الحفاة العراة الجياع، وتبعثر المشركون والسادة في أرض الصحراء كتبعثر الفئران. ولم يمض عام وإذ بقريش تجمع وتجمع المعنويات وتقوم بتعبئة رهيبة للثأر لما حصل في بدر، ويخرج جيش جرار ويلتقي جيش التوحيد بجيش الشرك في أحد، ويتخلى الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلون من على ظهر الجبل ليجمعوا الغنائم بعدما رأوا أهل الشرك يفرون. ولكن هذا العمل الذي كان مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تغير دفة المعركة. وإذ بهم يرون خالد بن الوليد رضي الله عنه ينقض انقضاض الأسد مع جموع من الفرسان، لتتحول كفة المعركة بين غمضة عين وانتباهتها، ويبث وينتشر الذعر والرعب بين صفوف المسلمين. ولما رأى المشركون ذلك جعلوا هدفهم الأوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتفت مصعب إلى الأمر ويعرف الخبر ويرفع اللواء خفاقا عاليا ويزأر كالأسد في عرينه وترتفع صرحات التكبير، وإنما يريد بذلك أن يلفت أنظار الأعداء إليه حتى لا يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينقض عليه الفارس ابن قميئة ليطعن مصعبا رضي الله عنه طعنة في يمينه، فيقع اللواء فيأخذ مصعبا اللواء بشماله فيطعنه طعنة أخرى فيقطع يده اليسرى، فينقض مصعب رضي الله عنه باللواء على اللواء بعضديه ليظل اللواء خفاقا عاليا شاهقا، فينقض عليه الفارس مرة أخرى برمح في صدره فيسقط اللواء ويسقط كوكب الشهداء، يسقط مصعب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد انتهاء المعركة أيها الأحباب بإيجاز شديد يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليتفقد أحوال الشهداء، ويقف أمام جثة حمزة التي مثل بها تمثيلا فظيعا، ويبكي بكاء طويلا، وتنزل الدمعات غزيرة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك، بالرغم من أن كل الأبطال الذين سقطوا كانوا يمثلون الطهر والعفاف والعظمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام جثمان سيد الدعاة وسيد الشهداء وأول السفراء مصعب بن عمير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنيئا لك يا مصعب، هنيئا لك يا مصعب الخير. انظروا إلى أنعم شباب مكة وإلى أعطر شباب مكة. يقول خباب بن الأرت، والحديث رواه البخاري، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي الأجر من الله، فمن فوقع أجرنا على الله جل وعلا، فمنا من لم يطعن من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه فيه، لم يجدوا لمصعب كفنا. الله أكبر. أنعم الشباب وأغنى الشباب الذي كان يلبس بالأمس القريب الحريرة ويضع أنقى أنواع العطور ويلبس الحضرمي من النعال، لا يجدون اليوم له كفنا يكفن فيه ليلقى به الكبير المتعال أجل. لا يجدوا، لم يجدوا إلا بردة إن غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجليه ظهر رأسه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشهد الذي يفتت الأكباد وقال: اجعلوها، غطوا بها رأسه وضعوا على قدميه من. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com